بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة الثامنة، قال رحمه الله: ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه الرجوع ما لم يتيقن صواب نفسه، فإن لم يرجع بطلت صلاته وتبطل صلاة متابعه عالما لا جاهلا على الأصح فيهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة، كما لو قام إلى خامسة في رباعية أو رابعة في ثلاثية أو ثالثة في ثنائية. الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة فلا يخلو المأموم بالنسبة له من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، كما لو ترك الإمام قراءة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة، فهذه الركعة التي ترك منها الفاتحة تكون لاغية ويجب عليه أن يأتي بركعة. فإذا علم المأموم أن الإمام قام لإصلاح صلاته فيجب عليه أن يتابعه. ولكن كيف يعلم ذلك؟ نقول يعلم ذلك أن الإمام إذا قام وسبح به المأمومون أشار إليهم أن قوموا. يعني الإمام إذا كان فقيها وقام إلى زائد وقال سبحان الله فيشير إليهم بيده أن قوموا. هذا معناه ماذا؟ معناه أن قيامه ليس نسيانا وإنما لإصلاح خلل، فيجب على المأموم أن يتابعه في هذه الحال، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. ها؟ بدون كلام، ما يقول قوموا يا لا، يشير إليهم. لا، مو بصحيح، غير صحيح. التكلم في الصلاة يترخص بعض العلماء أن يتكلم بما في القرآن، يعني مثلا يشير إليهم قوموا لله قانتين، هذا ما تبطل الصلاة. لكن ما يقول قوموا كلام. طيب، الحال الثاني أن يعلم المأموم أن الإمام قام إلى الركعة الزائدة نسيانا بأن سمعه يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ولا سيما إذا كان يصلي معه بجانبه، يعني هو وإياه، وهو يسمعه يأتي بأركان الصلاة جميعا، فحينئذ لا يتابعه بل يسبح به ويجلس. الحال الثالثة أن يتردد المأموم، بمعنى لما قام الإمام إلى الركعة الزائدة المأموم لا يدري هل هو قام لإصلاح صلاته أو قام نسيانا. فما الأصل؟ الأصل أنه نسيان وأن صلاته تامة فلا يتابعه. إذن لا يتابع المأموم الإمام إذا قام إلى زائدة إلا إذا كان قيام الإمام لأي شيء؟ لإصلاح صلاته. يقول المؤلف رحمه الله: ومنها لو قام الإمام إلى ركعة زائدة وسبح به اثنان لزمه الرجوع، ما لم يتيقن صواب نفسه، لأن ما في نفسه يقين وما سبح به المأمومون ظن. يقول: فإن لم يرجع بطلت صلاته. فإذا سبح به اثنان قالوا سبحان الله، قد سبحان الله، ولكن هو يتيقن عنده يقين أنه على الصواب وأنهما واهمان، فحينئذ لا يرجع. قال: فإن لم يرجع بطلت صلاته وتبطل صلاة متابعه عالما لا جاهلا على الأصح فيهما. طيب، وقول ما لم يتيقن صواب نفسه. طيب، فإن تيقن صواب نفسه يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع. طيب، فإن تعارض عنده اثنان، أحد المأمومين قال سبحان الله، فلما الإمام جلس قال الثاني سبحان الله، ما يسوي؟ يعني أحيانا الإمام مثلا يقوم إلى ركعة فيأتي واحد من المأمومين واهم ويقول سبحان الله، ثم الإمام يجلس، ثم الثاني ينبه والركعة الثالثة سبحان الله فيقوم. فإذن إذا سبح به اثنان يعني اتفق على التسبيح. ولذلك يذكر، ذكر شيخنا رحمه الله أن حدثه بعض، يعني حصلت عنده أن الإمام يصلي فسبح بعض المأمومين بالإمام لما قام أو فعل شيء، قال سبحان الله، المأموم الذي بجانبه يعرف يعني أن هذا التسبيح خطأ، نسبح وهم، كيف يرد؟ قال مهب سبحان الله، شو زي مهب سبحان، ينفي التسبيح، قال مهب سبحان الله. طيب، فإن لم يرجع بطلت الصلاة وتبطل صلاة من تابعه عالما جاهلا. طيب، لو فرض أن الإمام قام إلى ركعة زائدة والمأموم تيقن أنها زائدة، لو فرض أن المأموم قام كما يحصل، قام المأموم، هل تبطل صلاته؟ نقول لا تبطل صلاته إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون عامدا. أفهمتم؟ عالما عامدا، عامدا ضده الناسي، عالما ضده الجاهل. فلو تعمد أن يقوم مع الإمام ظنا منه أن القيام مع الإمام واجب فلا شيء عليه. كذلك أيضا لو قام عالما بالحكم لكن ناسيا غير متعمد فلا تبطل صلاته. إذا لا تبطل صلاة من تابع الإمام في ركعة زائدة إلا بشرطين، أن يكون عامدا، والثاني أن يكون عالما. عامدا ضده الناسي، وعالما ضده الجاهل. نعم، يرجع. نعم، يرجع. بعض الأئمة يظن أنه إذا قام إلى خامسة مثلا زائدة واستتم قائما أنه يحرم الرجوع. لا، غلط. نقول ما دام الذي يحرم الرجوع هو إذا قام عن التشهد الأول، إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما، فحينئذ لا يجوز الرجوع. مثاله رجل يصلي، إمام يصلي في الركعة الثانية، رفع من السجود الثاني وقام واستتم قائما، حينئذ حتى لو سبح به المأمون لا يجوز أن يرجع، لا يجوز أن يرجع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. نعم، كيف؟ لا، ورد في حديث أيضا، ورد فيه حديث، أما هذه فيه ركعة زائدة. ومثله أيضا، وبعض الناس أيضا لاحظ في صلاة التراويح، في صلاة التراويح إذا قام إلى ركعة ثالثة في التراويح وسبحوا به يظن أيضا أنه لا يجوز الرجوع، ويقيسها على القيام من التشهد الأول، وهذا خطأ أيضا، بل يجب أن يرجع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، يعني يجب عليه أن يرجع. نعم. طيب، في مسألة القيام بالتراويح، يعني لو كان إمام يصلي التراويح وقام إلى ركعة ثالثة نسيانا، بعض الأئمة إذا ذكر أتى بركعة رابعة، ليش؟ قال حتى لا يتصير هذه وتر فأشفع. نقول أصلا هذه، نقول هذا غير صحيح. أولا أن هذه الركعة الزائدة غير معتبرة إيش شرعا، هذا واحد. وثانيا أيضا أن الوتر لا بد له من نية خاصة، لا بد له من نية خاصة. فكون بعض الأئمة مثلا إذا قام في صلاة التراويح إلى ثالثة واستتم قائما يقول لن أرجع، ثم يزيد ركعة رابعة يقول حتى أشفعها شفعا فلا تكون الثلاث هذه وترا، نقول هذا خطأ. خطأ أولا أن الواجب إذا قمت إلى ثالثة أن ترجع، فإن كان نسيانا لم يضرك ذلك، تسجد للسهو ولا يضرك، وتكون هذه الركعة لاغية شرعا غير معتبرة. طيب، ثانيا أيضا أن الوتر لا بد له من نية خاصة، حتى لو كان يقول أنا سأنوي بالركعتين الوتر ما يكون وتر. يعني ولذلك لو إنسان صلى قيام الليل أراد أن يصلي ركعتين لما كان في الركعة الثانية قال أزيد واحدة واجعلها وتر، يعني أشبك معها ثالثة واجعلها وتر. نقول ما يصح، لأن يعني الوتر لابد له من نية خاصة، لابد منها. طيب فيما لو قام الإمام إلى ركعة زائدة، كما لو صلى خمسا قام إلى ركعة خامسة وقد دخل معه مأموم في الركعة الثانية، فله أن يسلم معه فيعتد بالزائدة، لأنها وإن كانت زائدة بالنسبة للإمام لكنها ليست زائدة بالنسبة للمأموم. أفهمتم؟ والمشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد، أنه أن المسبوق لا يعتد، قالوا لا يعتد مسبوق بزائد لإمام. السبب قالوا لأنها لاغية في حقه شرعا، لكن نحن نقول هنا إنها هذه الركعة هي زائدة في حق الإمام، لكنها بالنسبة للمأموم المسبوق ليست زائدة. نعم أحسن عليك. لو الإمام قام إلى الخامسة والمأموم متأكد أنها أنه قائم إلى زائدة، ما يتابعه، ما يتابع. طب ينتظره إلى ينتظر، إيه يجلس ينتظر، ما يسلم، وإن سلم لا بأس، لكن الأفضل يجلس ينتظر. نعم. أما المسبوق الذي دخل مع الإمام في الركعة الثانية يقوم معه على كل حال، لأن ستحسب له. حتى لو علم ها؟ من هو؟ إيه حتى لو علم الخامس، لأنها زائدة بالنسبة للإمام لكنها بالنسبة له. حين الآن هو حينما قام بالنسبة له الركعة ماذا؟ الرابعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو فرق الإمام المأمومين في صلاة الخوف أربع فرق وصلى لكل فريق ركعة في الرباعية، وقلنا ببطلان صلاة طائفة مع الإمام، فمن جهل المفسدة صحت صلاته إن جهله الإمام كحدثه، وقيل لا تصح مطلقا. طيب، ومنها لو فرق الإمام المأمومين في صلاة الخوف أربع فرق وصلى بكل فريق الركعة في الرباعية، بحيث يكون له أربع وللمأمومين ركعة، وقلنا ببطلان صلاة طائفة مع الإمام، يعني إحدى الطوائف صلاته باطلة، فمن جهل المفسد صحت صلاته، يعني من تيقن صحة صلاة نفسه صحت صلاته. قال إن جهله الإمام كحدثه، وقيل لا تصح مطلقا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: طيب، وقلنا كحدثه يعني كما لو جهل حدث الإمام، وهذه قد تحصل، وهو أن لو فرض أن الإمام صلى بالمأمومين ثم بعد الصلاة تبين له أنه محدث، إمام صلى بجماعته وبعد أن فرغ من صلاته تبين له أنه صلى محدثا، فما حكم صلاة المأمومين؟ نقول صلاة المأمومين صحيحة، أما هو فصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها. أما بالنسبة لصلاة المأمومين فهي صحيحة. لماذا؟ نقول لأنهم ائتموا واقتدوا بمن يعتقدون صحة صلاته، ولذلك لو كان المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام لا يجوز له أن يقتدي به، مثلا أن تعلم أن هذا الإمام أكل لحم إبل وهو يعتقد أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ومع ذلك قام وصلى بالناس ولم يتوضأ، لا يجوز أن تصلي خلفه وتقتدي به، لأنك تقتدي بمن تعلم بطلان صلاته. إذن القاعدة في هذا أن المأموم إذا اقتدى بمن يعتقد صحة صلاته صحت، وإن اقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته لم تصح. ومن فروع هذه المسألة لو صلى مثلا خلف شخص، يعني تحدث أحيانا في بلاد أوروبا أو غيرها، صلى خلف إمام ثم تبين أن هذا الإمام كافر مشرك، يعني ممن يطوف بالقبور ويدعو غير الله عز وجل، فما حكم صلاته؟ نقول هو إن كان يجهل ذلك، يعني حينما اقتدى به يعلم أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ما في شيء، لكن إذا كان يعلم حاله فلا يجوز، لأنه اقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة التاسعة: الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان، أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما الأول، ولهذا قالوا في حد الأمر اقتضاء فعل غير كف. وقال طائفة من أصحابنا: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بذلك، منها: إذا ألقى إنسان إنسانا في نار أو طيب. القاعدة التاسعة: الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ يعني الترك هل يوصف بأنه فعل أو ليس بفعل؟ جمهور العلماء على أنه فعل، لأنه كف للنفس فيعتبر فعلا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: منها إذا ألقى إنسان إنسانا في نار أو ماء لا يمكنه التخلص منه فمات به، فعلى الملقي القصاص، وإن أمكنه التخلص ولا يقتل غالبا فلم يفعل حتى هلك فلا قصاص لأجل الشبهة. نعم، يقول: منها إذا ألقى إنسان إنسانا في نار أو في ماء لا يمكنه التخلص منه، يعني رمى إنسانا في نار والملقى لا يمكن يتخلص من هذه النار، أو ألقاه في ماء في البحر وهو لا يحسن السباحة فمات، فعليه القصاص، لأن هذا قتل، لأن هذا قتل عمد، وقد ذكر الفقهاء رحمه الله هذا من صور القتل العمد. طيب، قال: وإن أمكنه التخلص، يعني ألقاه في ماء قليل يمكنه التخلص منه، أو ألقاه في ماء وكان يجيد السباحة، فليس قتل عمد، ليس قتل. ولهذا قال: فلم يفعل فلا قصاص لأجل الشبهة. وهل تجب الدية؟ نعم تجب الدية. طيب، لو ألقاه بحضرة حية، إنسان أخذ شخصا وألقاه في مكان فيه حية، حية كبيرة، عمد ولا لا؟ الفقهاء يفصلون، يقول: إن كان المكان واسعا فليس بعمد، وإن كان المكان ضيقا فهو عمد. لماذا؟ قالوا: لأن المكان إذا كان واسعا فالعادة أن الحية تهرب، تهرب مثل البس الآن، الهر إذا كان المكان واسع وش يسوي؟ يهرب. وأما إذا كان المكان ضيقا فتجد أنه إيش؟ يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه. نعم، أحسن الله لي. يرجع فيها إلى، لكن هذا الذي ذكره أهل العلم أن الحية إذا ألقاه بحضرة حية في مكان واسع فليس بعمد، قالوا: لأن الحية جرت العادة أنها تهرب. وأما إذا كان المكان ضيقا فيعتبر عمدا، لأن العادة أنها تدافع إيش؟ عن نفسها. وهذا في كل الحيوانات، كل الحيوانات، يعني حتى سبحان الله الوزغ، الآن الوزغ هذا البعرض إذا يعني حشرته في مكان ضيق يدافع، سبحان الله يخرج منه بس يبزك عليك، ما شاهدته هذا؟ ها يقولونه لا. نعم صحيح. ها لا مو برامي، ما عمر سلاح، لا الأسد يهاجم، مو برام، أي الأسد جرت العادة أنه يهاجم. نعم، كيف أي متسبب هذا؟ الأصل إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، الضمان على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية: إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه. فالمسألة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، قالوا: كما لو أمر الحاكم مثلا قاضي بقتل شخص ثم تبين بعد ذلك أن هذا الشخص لا يستحق القتل وأنه مظلوم مثلا، فالذي باشر القتل من؟ الجلاد مثلا، هذا السياف هو المباشر، والمتسبب هو الحاكم. نقول هنا الضمان على الحاكم إذا كان مفرطا أو على الشهود، المباشر ليس عليه شيء. المسألة الثانية، إذا كان المباشر ممن لا يمكن تضمينه، ولها صورتان. الصورة الأولى لو ألقاه في حضرة أسد، زبية أسد، يعني قفص فيه أسد فالتهمه الأسد، المباشر هنا الأسد لكن لا يمكن تضمينه. كذلك مثله قال لو أعطى صبيا سلاحا وقال اقتل فلانا فقتل، المباشر هو الصبي لكن الصبي ما يمكن تضمينه. نعم. ها؟ إيه نفس الشيء. عندما احنا نتكلم في الحية نقول تضمن ولا ما تضمن. اللي ألقى شخص بحضرة حية متسبب هذا. إيه. هذا الحية لا يمكن تضمن حية. إذا صار الأسد ما يضمن الحية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهل تجب الدية؟ في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها لا يضمن الدية لكن يضمن ما أصابت النار منه، والثاني يضمن الدية ومدركها ما أشرنا إليه، والثالث يضمنه في الإلقاء في النار دون الماء اليسير، لأن الماء يدخله الناس للغسل والسباحة والنار يسيرها مهلك بنفسه. نعم. والأقرب أنه إن مات ضمنه بدية كاملة، وإن تلف منه أشياء ضمن ما تلف، لأن الأصل أن من أتلف شيئا ضمنه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو جرحه إنسان فترك مداواة جرحه، أو فصده فترك شد فصاده، فإنه لا يسقط الضمان، ذكره في المغني محل وفاق. وذكر بعض المتأخرين لا ضمان في ترك شد الفصاد، ذكره محل وفاق. وذكر في ترك تداوي الجرح من قادر على التداوي وجهين، وصحح الضمان. طيب، يقول لو جرحه إنسان، يعني إنسان جرح شخصا، فترك المجروح هذا المداوات، ترك مداوات الجرح حتى تآكلت، يعني مثل جرحه في اليد وتآكلت اليد حتى تلفت، فهل يضمن اليد كاملة أو لا؟ يقول لا يسقط الضمان، ذكره محل وفاق. لماذا؟ هذا مبني على المشهور من المذهب أن التداوي مباح وليس واجبا، ولهذا يقولون يباح التداوي وتركه أفضل. فإذا كان التداوي مباحا وجرح هل يجب أو لا؟ إذا كان التداوي مباحا وجرح هذا الإنسان لا يجب أن يتداوى، لا يجب أن يتداوى، وعلى هذا فيضمن الجارح ما انتهت إليه الجناية. نعم. إذن مبنى المسألة هذه على أن ترك التداوي مباح وليس واجبا. نعم. كيف؟ لا، يضمن الجرح فقط، محل الجرح لا ما سرت إليه. يعني لو فرض أنه جرحه مثلا في الذراع ثم ترك التداوي حتى تلفت اليد كلها، المذهب يضمن ماذا؟ الجميع، يضمن الجميع، لأن الجناية سرت والتداوي ليس واجبا، لكن إذا قلنا بوجوب التداوي فإنه يضمن أصل الجناية وهو محل الجرح دون ما سرت إليه. نعم. التداوي، القول الراجح أن التداوي واجب إن ظن أو تيقن النفع، أن التداوي واجب إذا تيقن النفع أو غلب على ظنه النفع، لأنه إنقاذ للنفس من الهلاك. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكر لو حبس ومنع الطعام والشراب ويقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات فلا ضمان فيه. نعم. قال رحمه الله: يعني لو حبس شخصا، حبسه في مكان من غير طعام وشراب ومات يضمنه، لكن إذا كان يقدر على أن يأخذ الطعام والشراب من آخر ليس من الحابس وإنما من غيره فلا ضمان، هل يضمن أو لا؟ نقول لا ضمان، لأنه إيش؟ تمكن من إنقاذ نفسه وترك،